صعبة القفز جاي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله جل جلاله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لا نزال مع فرحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أكرمها الله بعد أسابيع قاسية شديدة من الاتهام والكلام الباطل من مغفلين ومن منافقين، إلى أن برأها الله جل جلاله من فوق سبع سماوات، وفرض على المنافقين وعلى المغفلين بأن يحدوا الحد اللازم، لأنهم قالوا ما لم تر أعينهم ولا يحضره وجودهم استحقوا بذلك 80 جلدا جزاء وفاقا، مع فضيحتهم بذلك أمام الناس وأمام المؤمنين. وبذلك يكون ما قالت عائشة: لقد كانت نفسي أقل علي وأحقر من أن أبرأ بوحي ينزل من السماء بآيات تتلى في سبيلي إلى يوم البعث والنشور. كل ما كنت أنتظره وكل ما كنت أتمناه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني فيها ويظهر حقي ويظهر كرامتي وعفتي وشرفي. قال الله جل جلاله: ولا نزال في نسق الآيات في تبرئة عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأمنا أم المؤمنين عائشة وقدسية النبوة والرسالة، وما أوجب الله في ذلك من حد وعقوبة وفضيحة. قال تعالى بعد ذلك: ولولا فضل الله عليكم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا أن الله فضلا منه وكرما منه ورحمة منه، لولا أنه اكتفى بأن يعاقب المؤمن المغفل منكم 80 جلدا، وأن يعلن ذلك بمحضر طائفة من المؤمنين، لولا ذلك، لولا الرحمة والفضل الإلهي لمسكم فيما أفضتم فيه، تحدثتم فيه، تجمعتم من أجله، روى بعضكم عن بعض باطلا، روى ما لم يرى، نقل ما سميع عن غير تثبت وعن غير حقيقة وعن غير واقع. لولا فضل الله واكتفاؤه بالجلدات 80 لمسكم في هذا الحديث وهذا البهتان عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا وقد كان بجلد 80 جلدا، وفي الآخرة بأن لا تغفر ذنوبهم وبأن يعاقبوا بالنار والنكال، ولعذاب الله أشد وأنكى. هذا بالنسبة للمؤمنين الله رحمهم وتفضل عليهم. أما بالنسبة للمنافقين لا فضل ولا رحمة، ما لم يؤمنوا بالله ويعلنوا توحيد الله ويزيل النفاق من نفوسهم. فحد من حد من المؤمنين الذين استغفلوا ثم تاب الله عليهم وحد المنافقون. عبد الله بن أبي بن سلول كان عذابا في الدنيا وفضيحة، ولعذاب الله كذلك أشد وأنكى يوم القيامة، إذ لا توبة من كافر ولا تتصور توبة من كافر. تمسكم فيما أفضتم فيه، تحدثتم فيه، أفضى بعضكم لبعض، تحدث بعضكم مع بعض في هذا الباطل وهذا البهتان. لولا الرحمة الإلهية ولولا الفضل الإلهي لمسكم مع عذاب الدنيا عذاب آخر، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. والعذاب العظيم أن يعذبوا في الدنيا بالحد، وأن يعذب المنافق منهم في الآخرة بنكال الله والخلود في الجحيم. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تأتون إلى هذا الشيء العظيم، هذا الشيء البهتان، هذا الكذب والافتراء، تلقونه بألسنتكم، تتلقون بعضكم يلقي لبعض قولا ويقول: سمعت عائشة كذا، وسمعت عن صفوان كذا، وقال الناس كذا، وتحدثوا بكذا. هذا التلقي بالألسنة جمع لسان، وهذا التلقي بالقول دون بيان، دون رؤية بعين، دون تثبت، وفي شيء عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، الأفواه جمع فاه، وهذا الجمع لا مفرد له من لفظه، المفرد فم، ولكن الأفواه جمع فو، تقول: نطق فوك، ورأيت فاك يتحدث، ومررت على فيك وهو يتكلم ويتحدث. ويقال عن هذا من الأسماء الخمسة التي ترفع بالألف التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء: إذ تلقونه بألسنتكم ويتقول ألسنتكم ما ليس لكم به علم. الألسنة تنطق بشيء لا علم لها بحقيقته. سمعت زيدا قال فكررت قوله: أهناك مصيبة أعظم من أن يأتي الإنسان ويسمر ويتلاعب ويلهو بأعراض المؤمنين كيف بأعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأعراض أمهات المؤمنين؟ هؤلاء الذين قالوا ما قالوا لم يزعم أحد منهم أن عينه رأت، ولم يزعم أحد منهم أنه اشتبه فيما يشك فيه، ولكن أحدهم تلقى قولا من أحد، تبادلوا القول والسماع: سمعت فلانا يقول فقل، وقال فلان فقل. تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، كررت الألسنة ونطقت الأفواه بشيء لا علم لكم به ولا يقين ولا ظن، إن هي إلا أوهام، كلام أشاعه المنافقون أعداء الإسلام أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت فذهبتم تعيدون وتذكرونه من غير تثبت، كيف يحل هذا وكيف يجوز؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تظنون أن القول سائر، أن القول لا يكاد يمس شيئا، ولكنه عظيم وعظيم جدا. هو في طعن رسالة إلهية، في طعن رسول كريم هو سيد الأنبياء وخاتمهم، في طعن أم من أمهات المؤمنين وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنطق بمثل هذا ليس هينا في نفسي، بل هو عظيم عظيم، وهو كذلك عظيم عند الله. كيف يبعث الله رسولا لا عرض له؟ كيف يزوجه بنساء غير عفيفات ولا طاهرات؟ كيف تقبلتم هذا؟ كيف تحدثتم فيه؟ كيف استسهلتم تبادل القول فيه؟ ما هذا وما هذا البلاء؟ هذه صياط إلهية يعظ الله فيها المؤمنين الأول، كما يعظ المؤمنين الذين يأتون بعدهم بأن لا يتكلموا على الأعراض لمجرد السماع. ولكل من الناس أم، ولكل من الناس زوجة، ولكل من الناس بنت، فمن الذي يهون عليه أن يسمع الفاحشة تذكر عن أمه؟ فإن ذكرت فتعني ذلك أنه لقيط لا أب له. كيف يحب الإنسان أن يذكر عرضه في زوجتي، في ابنتي، في نسائي؟ أهذا الذي لا تريده لنفسك؟ كيف يا هؤلاء المغفلون قبلتم ذلك في أمهات المؤمنين، في السيدة البرة الطاهرة العالمة الصالحة الغافلة عما أريد بها؟ هذه قوارع إلهية، وهذا توبيخ إلهي لمثل هذا القول من مثل هؤلاء. أما النصارى، أما المنافقون، أما غير المؤمن، فالشيء من أصله لا يستغرب، فهم فيما يعيشون فيه من كفر ومن شرك وأعظم بكثير مما زعموه. ولكن البلاء عندما يكون مثل هذا من مثل حسان بن ثابت، ومن مثل حمنة بن جحش، ومن مثل بن أثامة صب، ومن مثل بن أثامة مصطح بن أثاثة، أيجوز هذا أن يكون؟ وكل هؤلاء رجال صالحون أطهار. كان حسان لسان رسول الله وسيفه المدافع، كان الآخر بدريا، كان صالحا، كان من المهاجرين الأول، كانت حمنة أخت أم المؤمنين زينب بن جحش. كيف يا هؤلاء الثلاثة وأنتم على صحبتكم وعلى دينكم يغركم المنافقون ويتلاعبون بكم حتى تنطقوا ما تنطقون به؟ والله عندما يقص علينا هذا يوبخ به ويقرع الأولين الذين ارتكبوه، ويجعل ذلك درسا لمن يأتي بعدهم، وهو سيعظ المسلمين وسيأمر المسلمين ألا يعودوا لمثله أبدا، لما فيه من سفه، لما فيه من بهتان. ومن هنا كان الاشتغال بالأعراض باطلا وزورا، استحق أن يكون فيه حد من الحدود، استحق 80 جلدة يحضر هذه الجلدات طائفة من المؤمنين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تتبادلون القول، تشربون عليه الماء والنبيذ والسمر، وتقولون ما لم تر لكم عين ولم تتأكد نفس، تتلاعبون بالأعراض الطاهرة. كيف يجوز هذا؟ أين ذهبت عقولكم يا هؤلاء؟ وتحسبونه هينا، شيئا سهلا لا يكاد يؤذي أحدا. يتذكر كل إنسان في نفسه لو طعنت أمه في شرفها وزوجته وبنته، كيف يكون حاله؟ كيف والشرف شرف رسول الله، والعرض عرض رسول الله، والمطعونة أم من أمهات المؤمنين، هي أحب إلينا من أمهاتنا وجداتنا، وكل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون هكذا عند كل مؤمن. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في مسند أحمد وأخرجه معه البخاري ومسلم في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. إن أحدكم يا أيها الناس يا أيها المؤمنون ينطق بالكلمة لا يفهم لها معنى، لا يلقي لها بالا، لا يهتم بها، ولكنها في نفس الأمر كلمة عظيمة، كلمة المتابعة شديدة، يكون جزاؤها أن يهوي الإنسان في جهنم في قعرها 70 خريفا أي 70 عاما، إذ لكل سنة خريف واحد، يبقى يهوي في قعر جهنم 70 سنة يعذب فيها نتيجة هذه الكلمة. وطالما سلفنا الصالح كانوا يتحدثون متداعبين أو سامرين بكلام المزاح فيما يجوز فيه أن تكون المداعبة والمزاح، وإذا بأحد ينطق كلمة يراها الحاضرون عظيمة وكبيرة. مثلا كان جماعة من شباب أهل العلم وهم يتجولون بين بساتين الأندلس ورياضها الشهيدة، أعاد الله دار إسلام بفضله وكرمه، وإذا بأحد هؤلاء الشباب وأخذت السماء تلقي رذابا ومطرا خفيفا، فأخذ يريد أن يمزح فقال لهم إن الدباغة يرش جلوده، وهو يريد بذلك أن يتضاحك ويمزح. وتظهر الكلمة من أول مرة ماذا يعني؟ فالدباغ هو الله والذي يمطر ويرش جلوده هو. وإذا بالآخرين وقفوا وعبسوا وفهرت وجوههم ويقول له ماذا تقول؟ أتدري ما الذي قلت؟ لقد ارتدت عن الإسلام. أصر أنه يمزح، كتبوا عليه قضية، ما تم الليل في ذلك اليوم إلا ورأسه مفصول عن جسده في القبر، ولقي جزاء. ومن هنا الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالطعن في الأعراض. ومن رحمة الله أنه اكتفى بجلد هؤلاء 80 جلدة، وإلا فالعقوبة أصبحت بعد ذلك القتل والردة. قد اجمع على هذا علماؤنا بعد أن نبه الله المؤمنين بهذا المسلسل من هذه الآيات الكريمة. ولذلك يقول بعد ولا تعودوا لمن ويعظكم ألا تعودوا لمثله أبدا، فمن عاد لمثل ذلك فجزاؤه القتل ردة وكفرا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال لهؤلاء المتكلمين القاذفين ممن جمعوا وجلدوا، أين ذهبت عقولكم؟ هلا لولا كلمة حظ وتحريض، أما كان ينبغي بكم لكم وأنتم المؤمنون الصالحون المهاجرون وفيكم الأنصار وفيكم من حضر غزوة بدر، أما كان يليق بكم والأجدر بدينكم لولا إذ سمعتموه ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا لا يليق بنا ولا يجدر بنا ولا يجوز لنا أن نتكلم بهذه الفاحشة في عموم المسلمين في عموم المحصنات الغافلات، فكيف بأم المؤمنين؟ كذا بمصطح المؤمن المهاجر الصالح المقاتل المجاهد في سبيل الله والمستشهد بعد ذلك في سبيل الله دفاعا عن الإسلام ورفعا لكلمة الله. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا لا يليق بنا لا يجوز، ليس ذلك مما يليق بمؤمن ومسلم يجل نبيه ويكرم أما من أمهات المؤمنين أن يعيد كلاما لم تره عينه لم تتأكد به نفسه، فيذهب فيلقي الكلام على عواهنه ويتلاعب بالأعراض الطاهرات الأعراض العفيفة البريئة. كان ينبغي لكم عندما سمعتم ذلك، أم أيوب زوجة أبو أيوب الأنصاري دخلت على زوجها فقالت أسمعت يا أبا أيوب ما يقول الناس في عائشة؟ ووضع يده على فيها وأسكتها، قال اسكتي ولو ذكرت لكانت من القاذفات ولجلدت. وهو سمع ولم يكرر الكلام، وقال بمجرد ما أشارت لما سمعت: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فكان من دينه ككل الصحابة، سمعوا جميعا هذا، وأشاعه المنافقون في كل أركان المدينة وأزقتها وأحيائها. ولقد قال ابن أبي الفاجر كبير المنافقين المرتد: أرأيتم أم المؤمنين زوجة نبيكم كيف باتت وأين باتت؟ وهكذا هؤلاء الكفار، وليس بعد الكفر ذنب، وكفرهم وما عاشوا فيه أعظم بكثير كثير ما تعرضوا فيه من عرض رسول الله. هم في الأصل يقولون عن نبي الله كاذب، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وعلى آله. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، ينزه الله نفسه ويقدس الله نفسه عن أن يكون له نبي أو يرسل نبيا، هذا عرضه. هكذا فسر أقوام الآية. وقال البغوي: سبحانك هنا للتعجب، وتقال عادة في لغة العرب كذلك. يعجب الله كيف هؤلاء مع إيمانهم ومع دينهم ومع صلاحهم يتسلل إليهم مثل هذا القول، فيعيدون ويصمرون عليه ولا يتذكرون ساعة في العاقبة من هذا القول وماذا ينشأ عنه. سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا البهتان الافتراء على الله الكذب الذي لا حقيقة له، لا إشارة ولا تلويحا ولا تصريحا، لا من بيئة عائشة ولا من خلقها ولا من بيتها ولا من أمها ولا من أبيها. عائشة كان الأجدر أن تجل عند هؤلاء وتحترم وتذكر بالصالحات لمقامها في نفسها ولمقامها من أبيها ولمقامها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء لبلاهتهم ولتغفيرهم، وما أكثر هذا في بعض الصالحين، يتكلمون القول ولا يلقون له بالا ويحسبونه هينا كما قال ربنا وهو عند الله عظيم. قال تعالى: ولولا يعظكم الله، يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين. وبخ الله وقرع وهذب وعلم وأصدر أحكاما بالحدود على من قال ذلك من المؤمنين والمنافقين، فحد أربعة وهم الذين قالوا ذلك وثبت عنهم ورددوه وسمروا فيه، وكان كبيرهم في ذلك من قال الله عنه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى الكبر هو كبير المنافقين، هو عبد الله بن أبي بن سلول، جلد 80 جلدة، وجلدت زوجة طلحة بن عبيد الله حمنة بن جحش أخت أم المؤمنين زينب بن جحش، جلدت 80 جلدة، وجلد الشاعر حسان بن ثابت 80 جلدة، وجلد مع ذلك مصطح بن أثاثة المؤمن الصالح كذلك، الذي حضر غزوة بدر والمجاهد والمستشهد في سبيل الله. قالوا ذلك غفلة، قالوا ذلك سذاجة، قالوا ذلك ضعفا، ولذلك الله وعظ هؤلاء وأوجب عليهم الحد وحد ابن أبي. ولكن ابن أبي لا رحمة ولا مغفرة، ولا تقبل توبة من كافر حتى يؤمن بالله ويوحد الله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن الإسلام حق، لا نبي بعد محمد ولا دين بعد الإسلام ولا رسالة ولا نبوءة بعد النبي ورسالته صلوات الله وسلامه عليه. يعظكم الله، يأمركم، يحرم عليكم أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا للقذف لأعراض أمهات المؤمنين بالدرجة الأولى، ولأعراض المؤمنات الغافلات المحصنات الصالحات ولذلك من عاد في طعن أمهات المؤمنين وفي الدرجة الأولى عائشة يقتل ولا يجلد فقط. أولا لأنه اتهم من برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات. ثانيا لأنه آذى رسول الله في عرضه. ثالثا لأنه افترى على الله وكذب. لو رأينا منافقا أو أبلها مغفلا من المسلمين أو يزعم أنه من المسلمين ومن باب أولى إن كان منافقا أو كافرا فبمجرد ما يثبت عنه أنه نطق بذلك يقتل ولا تقبل له توبة. يعظكم الله يأمركم يحرم عليكم أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا لمثل هذا القذف، أن تعودوا لمثل هذا القول في عرض رسول الله في جميع أمهات المؤمنين، أن تعودوا لمثله في أعراض المسلمات دون تثبت وأربع شهود، أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذا إن كنتم حق المؤمنين كما تزعمون، أما إذا لم يكونوا مؤمنين فلا يقبلون موعظة ولا يقبلون أمرا ولا يقبلون نهيا، وما هم فيه من شرك وكفر هو أعظم بكثير مما تلقاه لسانهم ونطق به فوهم. قال تعالى ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يبين لكم الله الآيات حلالا وحراما، يبين ويوضح ويشرح ويفسر وينزل الآيات على عبده ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا يدعكم على جهل ولا يأمركم بما لا يعلمكم، فهو بعد اليوم وقد علمتم أن القاذف لعرض مؤمنة لعرض محصن أو محصن أو محصنة جزاؤه 80 جلدة ويحضرها طائفة من المسلمين، ومن طعن بعد ذلك وقذف أما من أمهات المؤمنين وعرضا لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن برأ الله عرض محمد وشرف محمد وأمهات المؤمنين صلى الله على نبينا ورضوان الله عليهم، من عاد لهذا بعد ذلك يقتل ولو قال أنا تائب. ولابن تيمية رحمه الله كتاب عظيم في مثل هذا المعنى اسمه الصارم المسلول في شاتم الرسول، طبع غير مرة يتجاوز 700 صفحة. يقول على من مس رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذاه في عرضه أو في رسالته أو في شخصه بكل نوع كان أنواع الإيذاء وقلة أدب معه يقتل ولو قال أنا تائب. واستشهد على ذلك بالعديد من النصوص الواقعية في الحياة النبوية وحياة الخلفاء الراشدين وبالأدلة المتضافرة المتواترة المتكاثرة في أن من نال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء وقلة الأدب مع مقامه الكريم يقتل بردة ولو قال أنا تائب. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تكونوا كذلك فسيعاملون معاملة الكافر ومعاملة الكافر. الحدود تقام عليه في الدنيا، فإن أصر على الكفر فعذاب الله أشد وأنكى. قال تعالى ويبين الله لكم الآيات إن الذين يحب ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يبين الحلال من الحرام، يوضح الأوامر والنواهي، يوضح الأحكام فيما يجب أن تقوموا به ويجب أن تتركوه. والله عليم بكم، بالصادق في ديني، بالصادق في حالي، بالكاذب المنافق المتظاهر بالإسلام وهو كاذب، حكيم فيما أمر به ونهى عنه، حكيم في حدوده التي أمر ألا تتجاوز وألا يتجاوز مسلم، ومن فعل عليه من الله العقوبة قتلا أو صلبا أو تقطيعا أو جلدا أو نفيا من الأرض، كل حسب جرمه وحسب ذنبه. حكيم بعباده فيما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان الكلام الأول مع القذف جهلا، مع القاذفين بلادة، مع القاذفين كفرا وعنادا حول المنافقين، وهذه تخص المنافقين وتخص من لا يهمه دينه. فأشبه المنافقين والكافرين هؤلاء موقفهم أعظم من القاذف بلادة وغفلة. هؤلاء يقذفون ويحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين منكم، إن الأشخاص الذين يشيعون الفاحشة يتهمون فلانا في دينه وفلانة في شرفها، يتهمون فلانا في صدق بنوته لأبيه وفي صدق أبوته لأولاده، يتهمون فلانة في شرفها وفي عرضها، يتهمون المؤمنين والمؤمنات، ثم هم يحبون أن يشيع ذلك وأن يعلنوه على الملأ، ظنا منهم أنهم بذلك يذلون ويحقرون. هم يحبون هذا ولا يفعلونه غفلة فقط ولا سذاجة فقط ولا بلادة فقط، بل حقدا على المسلمين ونشرا للفواحش بين المسلمين وتشهيرا بهم وبإيمانهم وإسلامهم. ولا يفعل هذا مسلم، فإن فعل فيكون أقرب إلى الكافرين منه إلى المؤمنين. نطق عن غير علم وفعل عن غير فهم، أشبه بذلك الكافرين والمنافقين، ويدخل تحت عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيروي بها في نار جهنم 70 خريفا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الإشاعة، الإذاعة، يحب إذا قال الكلمة يقولها في المجلس، يقولها في السمر، يقولها في السفر، يقولها في الحضر، كما فعل ابن أبي المنافق، كما فعل المنافقون عموما، إشاعة للفساد، إشاعة لانتهاك الأعراض، إذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذاية للمقدسات والمكرمات والعفيفات من أمهاتنا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، إشاعة للفواحش في المسلمات المؤمنات الغافلات المحصنات. من يكون هذا عملا وهذا حبه ورغبته؟ هؤلاء الله ينذرهم ويهددهم ويتوعدهم. إن الذين يحبون الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا، لهم العذاب الأليم بالضرب غير الكاسر لعظم ولا للمبرح والشاق للحم، ولكنه مع الذل والمهانة أن يحضر عذابهم وأن يحضر ضربهم وأن يحضر مذلتهم طائفة من المؤمنين. وما يفعل هنا بأن يكون ذلك عقب صلاة الجمعة والناس تخرج من بيت الله الحرام ومن بيوت الله في المساجد تأديبا لهذا وأعظلا. إن كان الأدب لا يقضي إلى الموت فذاك زجر له لكي لا يعود، وزرج للآخرين الذين قد تحدثهم أنفسهم بأن يفعلوا مثل فعله. وإن كان هو كاف هو سيقتل، فهو يكون زجرا لأمثاله وعقوبة لأمثاله، ويفضي هو إلى ربي إن شاء غفر وإن شاء عذب. وإن كان من المعلوم في الفقه الإسلامي وعند المذاهب أن الحدود كفارات، من أقيم عليه حد من الحدود يكون كفارة لعمله إن مات وهو غير مصر عليه، إن مات وهو على التوحيد والإيمان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وعذاب الله في الآخرة. هذا بالنسبة للمنافق، بالنسبة للكافر العذاب ونكال الله فيها والخلود على كفره ونفاقه وعدم إيمانه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم الصادق منكم من الكاذب، يعلم المؤمن من الكافر، يعلم من قال كلمة غلطا وعدم فهم، ومن قالها عن حب ورغبة وحب لإشاعة الفاحش بين المؤمنين إذلالا للمؤمنين وللإسلام الذي تمسك به هؤلاء. ومما يجري في عصرنا أن يشتم الصالحون شتما للإسلام، أن يذم العلماء ذما للإسلام، أن يذم العابدون والزاهدون والصالحون ذما للإسلام وطعنا في الإسلام. ومن يفعل ذلك يوشك أن يرتد وأن يخرج عن الإسلام، لأنه بذلك يكون لم يطعن فيه شخص بعينه، وإنما طعن فيه لأنه رمز من رموز الإسلام ومظهر من مظاهر الإسلام. ومن فعل ذلك يوشك أن يعذب في الدنيا بإقامة الحد وفي الآخرة بعذاب الله المقيم الخالد في النار. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وجواب الشر مفهوم من الكلام. ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بكم، الجواب لما اكتفى بالحد وبالجلدات الثمانين، ولما قبل منكم توبة، ولما غفر لكم ذنبا، ولكن بما أنكم أذنبتم وبما أنكم أسأتم مع الصلاح في الداخل وسلامة العقيدة والتوحيد، الله رحمكم فاكتفى منكم بثمانين جلدة، الله رحمكم فقبل منكم توبتكم. والله رؤوف بعباده، مشفق بهم، يغفر الذنب ويقيل العثرة، رحيم بضعاف عباده الذين يذنبون عن جهله أم عن عمد قد ضاع فيه عقلهم، فعاودوا وتابوا وأنابوا واستغفروا ربهم. والله تواب لمن تاب، باب رحمته مفتوح باستمرار، يمد الله يده بالليل لتائب الليل وفي النار لتائب النار، دعوني يستجب لكم. والله جل جلاله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب، والإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له مهما عظم ذنبه. والله الكريم العظيم الرحيم الرؤوف، رؤوف بعباده ولمن تاب منهم حتى ولو بعد كفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا. هذه العبرة الآن والنتيجة وهذا الدرس الذي أعطي من قصة القدر، من قصة الإفك، كان هذا هو الرمز وهذا هو المعنى وهذا هو النتيجة، وهو أن كل ذلك كان نتيجة اتباع الشيطان وهمزات الشيطان وتهاويل الشيطان. ولذلك الله أمر المؤمنين جميعا منذ قام صلى الله عليه وسلم في هذه البطاح المقدسة وهو يدعو الناس جميعا ويقول لهم: إني رسول الله إليكم جميعا. ومنذ كانت قصة الإفك وما نزل فيها من توبيخ وتقريع وتأديب، فكان رمزها وكان نتيجتها أن الإنسان لا يتخذ الشيطان عدوا، لا يتخذ الشيطان صديقا ولا حبيبا، فهو عدو لنا فيجب أن نتخذه عدوا كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. الله يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا. كان الخطاب لمن أدب وعوقب نتيجة قذفه ونتيجة استسهاله للعرض الذي قذفه وقال عنه الباطل، وبعد ذلك الله أمر هؤلاء وقد تاب عليهم وكفر ذنوبهم بعد إقامة الحد عليهم ونبه المؤمنين جميعا، من مضى وشارك ومن مضى ولم يشارك ومن يأتي بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الخطوات جمع خطوة، والخطوة السبيل والطريق، أي لا تتبعوا الشيطان في معاصيه، في وساوسه، فيما ينزغ به الشيطان بينكم وبين ربكم وبين دينكم ومع كتابكم وبين المؤمنين عامة. يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا، إياكم والشيطان فلا تتبعوه، لا تتخذوه إماما، إمامكم القرآن ودينكم الإسلام، ولا يليق بمسلم أن يتخذ الشيطان وليا وإماما ومتبوعا وقائدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والخطوة تعني أن تذهب معه خطوة بخطوة، يسبقك هو فتتبع خطواته، أي تتبع سيرته، أي تتبع عمله، كمن يتبع خطوات من سبقه خطوة خطوة، قدم قدم وطريق طريق. والمعنى لا تتخذوا الشيطان إماما فسيقودكم إلى النار، إلى الجحيم، إلى الكفر والنفاق، إلى الذل والمهانة. هو الذي أخرج أبويكم من الجنة فاتخذوه عدوا، لا تتخذوه مولا، فلو فعلتم لأخرجكم عن دينكم ولا أذلكم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا طريقة وسننة وأخلاقه ودينه، ودين الشيطان وسننه كل أنواع الفواحش، كل أنواع المعاصي، كل أنواع المخالفات، المخالفة لله والمخالفة لرسول الله والمخالفة لكتاب الله وارتكاب الحرام كل الحرام وترك الطاعات بكل أنواعها، وهكذا اتباع خطوات الشيطان لا تقود إلا للعنة وللردة والكفر. لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان، الذي يفعل ويتبع خطوات الشيطان ويجعله قدوته ويجعله إمامه ويجعله القائد له في مسيرته، فإن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر، يأمر بالزنا وتوابعه، يأمر بالمنكر، بكل ما لا يحب الله، بكل ما يكره الله، بكل ما نهى الله عنه، بكل ما نهى رسول الله عنه، بكل ما حرمه الإسلام. تلك طريقته وذاك دينه وتلك خطواته، وكيف يليق بالمؤمن، والله يقول يا أيها الذين آمنوا، كيف يليق بالمؤمن المفروض فيه أن يكون تابعا ومؤتسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مؤمنا بربه، تابعا لكتابه، ممتثلا لأمره، تاركا لما نهى عنه. فأنتم عندما تتبعون الشيطان وخطوات الشيطان، الشيطان لا يأمر بمعروف قط، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، يأمر بالفواحش على كل أشكالها، يأمر بالمناكر على كل أشكالها، وأي مؤمن يرضى ذلك ويقبله؟ كيف يليق ذلك بكم؟ وها أنتم هؤلاء عندما اتبعتم نزغات الشيطان ووساوس الشيطان، كيف قمتم وأنتم مؤمنون صالحون مجاهدون؟ كيف اتهمتم عرض نبيكم وقذفتم أم المؤمنين فيكم وارتكبتم ما كانت نتيجته ذلكم وجلدكم ومهانتكم؟ ولولا الرحمة والفضل من الله وقد قبل توبتكم واكتفى بجلدكم وكتفى بهذا الحد، لولا ذلك لنكل الله بكم في الدنيا والآخرة، لما قبل توبة ولم اكتفى بالجلدات فقط، ولذلك ولم يكتف من المنافقين بذلك، جلدوا في الدنيا وحدوا، ولعذاب الآخرة أنكى أشد. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا الرحمة الإلهية ولولا الفضل والجود والكرم الإلهي ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى ما تطهر ما آمن ما أسلم. ويعني هنا أن الذين لم يخوضوا في الإفك ولم يخوضوا في الباطل ولم يكرروا ما قاله المنافقون المغفلون من المؤمنين في قذف أم المؤمنين وقذف عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الذي طهرهم من ذلك وزكاهم بذلك وأكرمهم بذلك، ولولا فضل الله في ذلك لم يزك ولم يتطهر منكم أحد أبدا مدة حياته طيلة حياته وفي الدنيا طيلة الدنيا لكم ولا لمن يأتي بعدكم، ولكن فضل الله كبير، ولكن رحمة الله محيطة بالمؤمنين. الله جل جلاله يحب المؤمن الواهي الراقع، الواهي الراقع المذنب التائب، عندما يذنب يقول يا رب اغفر لي ضعفي واغفر ذنبي، ويعزم على ألا يعود ويصر على التوبة والإحسان، والله يقبل التوبة من عباده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله فضلا منه ورحمة فضلا منه وكرما يزكي من يشاء، وقد زكى الكثيرين وطهر الكثيرين فبقوا أطهارا فلم يدخلوا في هذه الوساخة وهذه القذارة وهذا القذف للأعراض الطاهرة الشريفة، فكانوا بذلك مطهرين، كانوا بذلك صالحين، قد زكاهم الله فطهرهم وحفظ ألسنتهم من قول السوء ومن تكرار ما قاله المغفلون والمنافقون. ما زكى منكم من أحد أبدا، والله والله سميع لأعمالكم، سميع لأقوالكم، ناظر لأعمالكم، حكيم في أوامره ونواهيه، سميع عليم، يسمع منكم ما تقولون ويحرم الصادق منكم من الكاذب، سميع لكم فيما تقولونه من توحيد صادق أو من كلام باطل، عليم بأحوالكم، عليم بالمؤمن الصادق وبالمؤمن المذبذب الضعيف بالمؤمن المخرج، كما هو عليم بالمؤمن المنافق. فلا تظنوا يوما ولا لحظة ولا ساعة أنه يمكن أن تعملوا عملا لا يعلمه الله ولا يقدر.